المجد بن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق. قال سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنما التصفيق للنساء. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كانت لي ساعة من السحر أدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان قائما يصلي سبح بي، فكان ذلك إذنه لي، وإن لم يكن يصلي أذن لي. رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة. رواه الجماعة، ولم يذكر فيه البخاري وأبو داود والترمذي في الصلاة. هذا الباب في من نابه شيء في صلاته، أي طرأ عليه طارئ، فإن الرجل يسبح ويلتحق بالرجل الطفل الذي لم يبلغ، وكذلك المرأة تصفق ويلتحق بها الصغيرة غير البالغة إذا نابه شيء في صلاته، لأنه تأسس قبل ذلك أن الكلام في الصلاة يبطلها. طيب، من نابه أمر وحصل له أمر ماذا يفعل؟ شرع للرجال من جنس ذكر الصلاة وهو التسبيح، وشرع للنساء ما ليس بكلام وهو التصفيق. ومن أسباب ما ينوب الإمام أو ينوبه هو في صلاته السهو، فيسبح له الرجال ويصفق له النساء، وإن لم يفقه يأتي بذكر يناسب العبادة ركوعا أو سجودا أو قياما. وكذلك مما ينوبه إذا دخل عليه الداخل وهو يصلي يسبح أو يرفع صوته بالقراءة ليشعر من دخل عليه أنه يصلي. ففي حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نابه شيء في صلاته، شيء نكرة في سياق الشرط فتعم كل شيء، فليسبح، فإنما التصفيق للنساء، أي يسبح الرجال. نابه شيء له أو عليه أو على غيره. له ما يدري اللي دخل عليها والذي واجهه ويكلمه ويصلي ولا ما يصلي، فينبهه بتسبيحه. ناب غيره يسبح له، فإن التسبيح تنبيه له عما يعرض له. النساء تصفق. طيب، إذا مر عليه وهو يصلي عقرب ولا حية يسبح لها؟ إنما ينطلق وراءها فيضربها بنعلة أو بعصا حتى يدفع بها شره عنه وعن غيره. وليس هذه الحركة الكثيرة مبطلة لصلاته، ليست الحركة الكثيرة مبطلة لصلاته، حتى لو كان فيها استدبار للقبلة، لأن من هذه الدواب ما يحتاج إلى أحيانا حركة كثيرة ويرجع يكمل صلاته. طيب، إذا تكلم في أثنائها وهو عامد بطلت صلاته فيعيدها من جديد. وفي حديث علي رضي الله عنه مر علينا أنه كان له دخول عن النبي عليه الصلاة والسلام مرتان، له دخول عن النبي مرتين بالليل وبالنهار. قالت: كانت لي ساعة من السحر، هذا أبان الدخول في الليل أنها في آخر الليل، أدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان قائما يصلي سبح لي، يعلمه بصلاته، فكان ذلك إذنه لي، وإن لم يكن يصلي أذن لي. الإذن المعتاد. وهذا فيه أن الإذن إذنان: إذن بالمعرفة الأولية يسمى الميانة، يفتح له الباب هذا إذن، ودخوله على النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل أنه في بيته ويحتمل أنه في مشربته، فإذا كان يصلي أذن له بتسبيحه، وإذا كان لا يصلي أذن له بكلامه. فيه أن التسبيح إذن لمن نابه شيء، وأن التسبيح ليس بكلام يبطل الصلاة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. رواه البخاري وأبو داود والترمذي من دون قول في الصلاة، ورواية مسلم وبقية الجماعة أنه في الصلاة. من الجماعة؟ البخاري ومسلم وأصحاب السنن أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد. في رواية البخاري وأبي داود والترمذي ما فيها في الصلاة بل عامة. ما أثر الروايتين؟ أن الرجال يسبحون في الصلاة وفي غيرها، إذا رأوا ما يعجبهم أو يسرهم سبحوا الله وكبروه. وأما التكبير فعند الفرح وعند سماع ما يسرهم، فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سرادق في خيمة واسعة، فقال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبر الصحابة رضي الله عنهم، ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، فكبروا وزاد تكبيرهم عن الأول، ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة، فكبروا تكبيرا ارتج معه له السرادق الذي هم فيه. فيه أنه عند الفرح يكبر ولو سبح الله فهو من جنس تعظيمه. النساء شرع لهن في الصلاة وكذلك في غيرها التصفيق إذا ناب شيء. في الصلاة تصفق تعلم بصلاتها أو بسهو الإمام، والتصفيق في غير الصلاة إذا أردت أن تنادي أحدا. طيب صوتها عورة؟ لا، ليس صوت المرأة عورة، إنما العورة خضعانها بصوتها، لقول الله جل وعلا في آية سورة الأحزاب: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أما الصوت بنفسه ليست عورة. كم سأل النساء النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال اسكتن عيب، سألوه في الحضر وفي السفر وفي الحج وفي المقام. العورة هو الخضعان بالقول، التغنج، سواء قصدته المرأة أو لم تقصده وكان في صوتها تغنج تنهى عنه، إما أن تبدله وإما تعض على شحم تسكت. فالتصفيق لهن في هذا وهذا، وهذا لا يتنافى مع قول الله جل وعلا في سورة براءة عن المشركين: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. المكاء الصفير، والتصدية التصفيق. فهذه عبادة المشركين، يطوفون يصفتون يصفرون ويلتحق به في الأمور العادية. فالصفير والتصفيق في حق الرجال محرم، وفي حق النساء مباح، وفي حقهن في الصلاة إيش؟ مشروع، إذا حصل ما ينوبهم في الصلاة. والحين الرجال هم يصفتون يصفقون ويصفرون، وهذا محرم، لأنه عند المشركين عبادة، ونحن حرم علينا أن نشابههم في غير العبادة فيما هو عبادة، فكيف في العبادة؟ والمشروع للمؤمن إذا سمع ما يسره أن يكبر أو يهلل أو يسبح، مع أن التسبيح كثيرا ما يرد عند الأمور المستعجبة أو المستغربة. نعم. قال رحمه الله: باب الفتح في القراءة على الإمام وغيره. عن مسور بن يزيد المالكي رضي الله عنه قال: مصور هذا الحركة صور نفسه. نعم، عد الباب من أوله. باب الفتح في القراءة على الإمام وغيره. عن مسور بن يزيد المالكي رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك آية، فقال له رجل: يا رسول الله، آية كذا وكذا، قال: فهلا ذكرتنيها؟ رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد في مسند أبيه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟ رواه أبو داود. نعم، هذا الباب ترجم عليه بهذين الحديثين، حديث المسور ابن يزيد المالكي، قالوا: ولم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث، حديث الفتح في القراءة. ترجم عليه رحمه الله: باب الفتح في القراءة على الإمام وعلى غيره، يعني ما جاز أن يفتح على الإمام في أثناء الصلاة شرع أن يفتح على غيره في غير الصلاة، بأن أخطأ ارتجت عليه القراءة يفتح عليه غيره، والفتح هو تصحيح خطأه، أو إذا سكت أي يعان على ما استغلق عليه، فكأن القراءة استغلقت، فكان من هذا الراد الفتح، يسمونه الناس في عرفكم يرد على الإمام، يرد عليه يعني يفتح عليه في القراءة. وورد فيه هذان الحديثان، الأول حديث المسور أو المسور ابن يزيد المالكي، وفي هذا الحديث الذي رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد مسند أبيه يحيى بن كثير الكاهلي تكلموا في روايته، فهذه الرواية محتملة لكن تشدها الرواية التي بعدها. يقول المسور رضي الله عنه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك آية، فقال رجل: يا رسول الله، آية كذا وكذا، قال: فهلا ذكرتنيها؟ أي في الصلاة، وكانوا يهابون أن يفتحوا عليه، يظنون أن هذا تشريع، لأن من الآيات ما ينسخ، وما النسخ؟ النسخ أنواع، نسخ اللفظ والحكم وترفع الآية وحكمها، ونسخ اللفظ وبقاء الحكم، مثل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، وين الآية ذي فيه؟ رفعت، فبقي حكمها المجمع عليه، وهو أن الزاني والزانية إذا أحسن بالنكاح الصحيح ثم تجرأ على الزنا أن العذاب فيهما العذاب المشدد بالرجم بالحصى حتى يموتوا. ومنها آيات ينسخ حكمها ويبقى لفظها، الآن خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعفا، فهذه بقي لفظها وارتفع حكمها، فلهذا ما فتحوا عليه يظنون أنها طالها ما طالها من النسخ، فلما قال: هلا ذكرتنيها، أي في الصلاة، وهذا فيه عنوان بشريته صلى الله عليه وسلم، فينسى، نسي آية ويسهو، وقد سهى في صلاته غير مرة، وكتب الله في هذا السهو وفي هذا النسيان ماذا؟ أن تتعلم أمته الأحكام، وهو بشر عليه الصلاة والسلام، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وفي آية الأعراف بقول الله جل وعلا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير، يعني ما أنا إلا نذير يعني رسول، اللهم صل وسلم عليه. وإذا كان الرسول ينسى آية كاملة إذن غيره قد ينسى أكثر من ذلك. وأذكر في سنة من السنوات في صلاة التهجد في الحرم المكي المدني تجاوز إمام أما بنا في سورة مريم 5 آيات، حنا في التهجد الأخير وفي الفطور يفطر الأئمة مع الوالد، فسألتهم أمس الشيخ فلان تجاوز 5 آيات وين لكم عنها؟ فقال أحدهم الشيخ علي والله إني اتهمت حفظي، هذا لأن البشر بشر يطري عليهم ما يطري على الناس، سهو نسيان وهم. وفيه أن الفتح لما تأكد أنه غلط أو استغلاق. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، لبس يعني ارتج عليه اختلط عليه، لأن القرآن يتشابه فيه التشابه في ألفاظه والتشابه في أحكامه، فلبس عليه عليه الصلاة والسلام. فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ كأنه لم يفتح عليه أحد لما لبس عليه. قال نعم يا رسول. قال فما منعك؟ لأن أبي هو أقرأ الصحابة، وقد أمر الله نبيه أن يقرأ عليه سورة البينة خصوصية له، بل سماه سبحانه وتعالى باسمه، فدل الحديث على مشروعية الفتح لما ارتج أو نسي أو سهى أو أبدل كلمة بدل كلمة أبدلها الإمام أو أبدلها غيره. ولهذا قال ما منعك أن تفتحها علي. طيب جاء في حديث يا علي، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة، هذا رواه أبو داود وغيره. وش نجاوب عنه؟ نجاوب عنه بأنه حديث ضعيف من رواية أبي إسحاق السبيعي، وقد عنعنه، وهو عنده تدليس، إذا عنعنه يضعف حديثه، يضعف هذا الحديث. إذا دل الحديثان حديث ابن عمر في قصة أبي حديث المسور بن يزيد المالكي على أنه يفتح على الإمام وعلى غير الإمام في الصلاة، ولا يكون هذا من الكلام المحرم، بل يكون هذا من التقويم لكلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا في الحديث الآخر قال ما منعك أن تفتح علي في الصلاة. نعم. باب المصلي يدعو ويذكر. وش حكم الفتح على الإمام، واجب ولا مستحب؟ إمام أخطأ أو استغلق عليه آية أو نسيها، الفتح عليه واجب ولا مستحب؟ وش رأيكم؟ إذا كان متأكد يعض على شحم ويسكت، إذا كان غير متأكد يسكت لا يقول شيء. وش رأيكم يا أخواني؟ الفتح على الإمام له أحوال، حالة أن يبدل كلام الله بعضه ببعض فيفتح عليه وجوبا تصحيحا لكلام الله إن كان يعرف، حالة ثانية أن يكون الغلط في الفاتحة ينسى آية يفتح عليه لأنها ركن، وما سوى ذلك فالفتح عليه مستحب لقوله فهل لا فتحت علي، ما منعك أن تفتح علي، ولم يؤثمهم عليه الصلاة والسلام، فتكون مستحبة في غير هذه الأحوال التي يجب فيها الفتح. والفتح على الإمام يحصل للناس فيه تشويش في المساجد الكبيرة، يفتح عليه في آخر المسجد أو في أطراف الصفوف البعيدة. سمعنا ورأينا في الحرم من يفتح على الإمام تحته بالسطح لبدر الثاني، شون بيصل عبر الأقمار الصناعية ولا ما هي بصناعية؟ ما. فإذا كان لا يسمعك الإمام فلا تفتح لئلا تشوش على نفسك وعلى الناس. سبق أنه مدعاة وباب من أبواب الرياء، من أبواب الرياء. وينبغي للأئمة في الصلوات التي فيها قراءة كالفجر والتراويح والتهجد أن يقيموا من وراءهم من يفتح عليهم، لأنهم بشر يعتريهم ما يعتري البشر من سهو ونسيان وغلط، والسهو مردود. ربنا لا تؤاخذنا إيش إن نسينا أو أخطأنا. نعم. قال رحمه الله: باب المصلي يدعو ويذكر الله إذا مر بآية رحمة أو عذاب أو ذكر. رواه حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبق. متى سبق هذا حديث حذيفة يا مجذوب؟ يسلب علينا كفيه على يوم وقد سبق. أول مجد اللي يسلب علينا لكنك نسيت هذا القبلة هنا وكشد للسهو. حديث حذيفة: مر عليكم أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام أنه قام مع النبي عليه الصلاة والسلام فافتتح البقرة، قال: فقلت في نفسي يركع عند المئة فجاوزها، قلت يجعلها في ركعة في ركعتين فجاوزها، فافتتح بعدها النساء ثم افتتح آل عمرة. قال حذيفة: وكان إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله. هذا فيه ما ترجم عليه رحمه الله من قوله: باب المصلي يدعو ويذكر الله إذا مر بآية رحمة أو عذاب أو ذكر. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يصلي ويسلم عليه. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نعم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة ليست بفريضة، فمر بذكر الجنة والنار فقال: أعوذ بالله من النار، ويل لأهل النار. رواه أحمد وابن ماجه بمعناه. هذا حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى من رواية علي بن هاشم في سنده عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ليست فريضة، يعني نافلة، والغالب أنها من قيام الليل. فكان إذا مر بآية عذاب استعاذ بالله من النار، وقال: ويل من النار، ويل إيش؟ ويل لأهل النار. هذا ويل، وإن كان كلام لكنه خرج مخرج التوجد الذي فيه بضمنه التعوذ واللجأ إلى الله منه. وهذا دليل مع حديث حذيفة أن هذا في صلاة الليل والنافلة لا في صلاة الفريضة، أي إذا مر بآية رحمة سأل الله، أو بآية عذاب استعاذ بالله، أو بآية ذكر وتسبيح سبح الله جل وعلا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة التمام، فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء، ولا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله عز وجل واستعاذ، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه. رواه أحمد. حديث عائشة كحديث من؟ كحديث حذيفة. كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة التمام، إما تمام القمر وإما تمام في الشهر، وإما أنها أحيان إذا كان عندي قمت معه قياما تاما. وهذا فيه استحباب هذه السور الثلاث يقوم بها: البقرة والنساء وآل عمران، فتكرر قيامه بها في حديثي حذيفة وحديث من؟ عائشة. لكن في حديث عائشة قدمت ذكر ماذا؟ آل عمران على النساء، وهذا جائز في هذا وهذا. الشاهد لا يمر فيها بآية تخويف إلا دعا الله، استجير بالله، أعوذ بالله، ولا يمر فيها بآية استبشار إلا دعا الله ورغب إليه، سأل الله من فضله، اللهم ارحمنا برحمتك. وهذا الذكر من جنس الصلاة لا يبطلها. طيب إذا فعل هذا في الفريضة يجوز؟ الصحيح أنه لا يجوز، لأن ما جاء في النافلة يخصها وما جاء في الفرض يخصه، لكن لا يبطل هذا فرضه، إنما يقال هذا الفعل غير مشروع. الدوام عليه في الفرائض بدعة، لأنه داوم على فعل شيء داوم النبي على تركه صلى الله عليه وسلم. فكم صلى من الفرائض وكم مر في صلاته بآيات الرحمة وآيات العذاب فلم يقف عندها، لا مستعيذا مستجيرا ولا داعيا راغبا. هذا في إيش؟ في الفرائض عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال: سبحانك فبلى. فسألوه عن ذلك فقال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. نعم، حديث موسى ابن أبي عائشة الهمداني الكوفي مولى بني جعدة من بني مخزوم، وهذا الحديث سكت عليه المنذري وسكت عليه أبو داود، وما سكت عليه هؤلاء أبو داود يقول هو حسن، وما سكت عليه المنذري نعم يحسنه على شرطه. والعلماء لهم كلام كثير. قال: كان رجل يصلي فوق بيته، أي في سطحه في الطاية، وهذا غالبا في الصيف، وكان إذا قرأ سورة القيامة فبلغ آخرها أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال: بلى. قال: سبحانك فبلى. فسألوه عن ذلك قال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث عام في الفرض وفي النفل، لأنه قال: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ يستحب أن يقول سبحانك أو بلى سبحانك أو سبحانك فبلى، وهذا فيه تعقل القرآن وتفهمه، أي أنك قادر يا ربي على إحياء الموتى. نعم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ فاستاك وتوضأ، ثم قام فصلى، فبدأ فاستفتح البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه، يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه يقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران، ثم سورة سورة، فعل مثل ذلك. رواه النسائي وأبو داود، ولم يذكر الوضوء ولا السواك. هذا الحديث روي من غير طريق، من رواية عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال: قمت مع النبي، أنه قال: بت مع النبي عليه الصلاة والسلام فبدأ فاستاك وتوضأ، أي من قيام نومه، فصلى فبدأ فاستفتح البقرة، لا يمر بآية عذاب أو رحمة إلا وقف وسأل، سأل في كل ما يناسبه، ففي الرحمة يسأل الله من فضله، وفي العذاب يستجير بالله ويستعيده من عذابه، كما جاء في حديث حذيفة حديث عائشة رضي الله عنهم. قال: ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه. هذا فيه وصف لقيام النبي عليه الصلاة والسلام، أن ركوعه نحو من قيامه، وهذا كما جاء مجملا في وصف عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 2 2، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ما هو بالحسن والطول فقط في القراءة، حتى في طول الركوع وحتى في السجود والجلوس. ثم يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. يقول عوف بن مالك: مما حفظت من قوله راكعا ساجدا سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وهذا ذكر جاء في ركوع قيام الليل وفي سجوده، هل يصلح في الفرض؟ نعم يصلح، لأن هذا الذكر للتعظيم، فلا يخص ما في النفل عن الفرض إلا فيما جاء مخصوصا فيه، كما جاء ها هنا فقال في الركوع والسجود كذا، ولأنه ثبت نحوه في الركوع: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وش تشتمل الأربع؟ ستة، تشتمل أنواع تعظيمات لله سبحانه وتعالى. نعم نعم. قال رحمه الله: باب الإشارة في الصلاة لرد السلام أو حاجة تعرض. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قلت لبلال: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: يشير بيده. رواه الخمسة، إلا أن في رواية النسائي وابن ماجة صهيبا مكان بلال رضي الله عنهما. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن صهيب رضي الله عنه أنه قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلمت فرد إلي إشارة وقال: لا أعلم، إلا أنه قال إشارة بأصبعه. هكذا أشار بأصبعه، أشار بالأصبع. نعم. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وقال الترمذي: كلا الحديثين عندي صحيح. وقد صحت الإشارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أم سلمة رضي الله عنها في حديث الركعتين بعد العصر، ومن حديث عائشة وجابر رضي الله عنهما لما صلى بهم جالسا في مرض له فقاموا خلفه فأشار إليهم أن اجلسوا. نعم، هذه الإشارة في الصلاة إما لرد السلام يشير بيده هكذا، أو لحاجة يشير بيده. وقد دخلت أسماء على عائشة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الكسوف، فقالت: ما شأن الناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء، قالت آية فأشارت برأسها أي نعم. عائشة أشارت في الصلاة وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وهذا ثابت من أحاديث ثابتة في الصحيحين. وهنا المؤلف لم يأتي برواية ثابتة في البخاري ومسلم حديث سلمة، وجاء بغيرها. ليه؟ فقه عند المؤلف. جاء في الصحيحين من حديث من رواية ابن كريب عن ابن عباس والمسور بن مخرم رضي الله عنهم أنهم أرسلوه إلى عائشة ثم إلى أم سلمة، قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الركعتين بعد العصر، ينهى أن يتنفل المتنفل بعد العصر. قالت رضي الله عنها: فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي نسوة من الأنصار من بني حرام، منهم بنو حرام رهط جابر، فصلى ركعتين فأرسلت إليها إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه وقولي تقول أم سلمة لك يا رسول الله: سمعتك تنهى عن الركعتين وأراك تصليهما. قال: فأشار بيدي فاستأخر عني، أخرها بيده، أشار بيده فاستأخري عني، ففعلت الجارية فأشار بيده عليه الصلاة والسلام. فيه أنه أشار بيده، يعني هذا الجواب بيجي بعدين. وفيه أيضا أن الركعتين بعد العصر خاصة به عليه الصلاة والسلام، فإنه بيّن ذلك لأم سلمة أنه شغل عنها ركعتي الظهر وصلاهما بعد العصر، فهي خاصة به. وأيد هذا الحديث حديث عمر أنه كان يضرب وينهى من يصلي بعد العصر، ففيه الإشارة. ما جاء المجد بهذا اللفظ لأن فيه ليست الإشارة صريحة كما في حديث ابن عمر وصهيب، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قلت لبلال ابن أبي رباح كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كان يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال يشير بيده، يشير بيده، والرد بالإشارة دائر بين الوجوب والاستحباب، والأظهر أنه مستحب، لأن هذه الحال منشغل فيها المصلي بعبادة فلا يستمع عليه انشغالان، والرد باليد استحباب لما في الشريعة من تشوف إزالة أسباب الشحنة بين الناس. رواه الخمسة. قال إلا في رواية النساء أنه قال ابن عمر سأل صهيبا بدل بلال. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن صهيب رضي الله عنه. إذن ابن عمر مرة رواه عن من؟ عن بلال، ومرة رواه عن من؟ عن سعيدان. صح؟ لا والله ما هو صح، ما بطال سعيدان، سعيدان بالمنام رماه مرة عن من؟ عن بلال وعن صهيب. وقال لا أعلم، قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت فرد إلي إشارة، وقال لا أعلم إلا أنه قال إشارة بإصبع. إذا بالإصبع ولا باليد؟ رواه الخمسة. إلا ابن ماجه. قال الترمذي كلا الحديثين عندي صحيح، وقد صحت الإشارة عن رسول الله حديث مسلمة كما مر، ومن حديث جابر وعائشة لما صلى بهم جالسا في مرضه، أي صلى بالناس جالسا في مرضه فقاموا خلفه فأشار إليهم أن اجلسوا، هذا في أول الأمر، ولما في آخره صلى بهم جالسا وصلوا وراءه قياما. ومن الإشارة أنه لما أراد أبو بكر أن يتأخر أشار إليه أن مكانك. إذن الإشارة عند شيء، عند أي شيء؟ عندما يحتاج إليها أن ينوبه أمر، لأن الإشارة ليست كلاما، والإشارة حركة لكنها شرعت للحاجة كما يتقدم ويتأخر. إذا رأى فرجة في الصف يكملها يمشي؟ نعم، لأنها حركة من جنس الصلاة لسد الفرجة، لسد الفرج. نقف عند هذا الموضع، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم في دينه ودنياه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في شيء الأخوان؟ نعم. نسي مثلا انا دخلت مع واحد فاتني الصلاه ودخلت جنب واحد ولا قام يكمل، ايه ناسي ولا وش وضعه؟ والله انه متعمد ما يكبر الانتقال متعمد. لا، اذا ترك التكبيره متعمد بطلت الصلاه. كل واجب في الصلاه ومنها تكبيره الانتقال، ان تركها الإمام أو المأموم متعمدا بطلت صلاته. لكن أنت صليت مع إنسان منفرد ولم يكبرهما لأنه ما رفع بها صوته، كبرها سر، كبرهما أو كبر تكبيرة سرا، فلا شيء عليك ولا شيء عليه. نعم، صحيح. إذا ما كبره أو ما سمعت تكبيره بالأحرى فصلاتكم صحيحة، تابع. أي نعم. سم أي وش يقول؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أي رد عليه، إن الذين، نعم، إن الذين آمنوا. لبيه وش يقول؟ أي غير الذين، أي افتحوا عليه بالفاتحة وغيره. إذا أصر الإثم عليك، أصر الإثم عليه، ما هو عليكم. ها؟ لا ما تبطل. الإثم عليه، إن بطلت بطلت صلاة وأنت المأموم عليك شيء. لكن هذا يختلف، بعض الناس ما لسانه تلغوى عليه ما يقول فلا تبطل، هذا مبلغ قدرته. وبعض الناس لا يعاند سم. أي نعم تبطل الركعة، وتبطل إذا تركها في ركعة واحدة، إذا ترك الواجب في ركعة واحدة في سجود ما قال سبحان ربي الأعلى تعمد بطل هذا السجود. فإذا استمر به حتى فرغ من صلاة ولم يأتي به بطل الصلاة كله. وضحت؟ نعم. نفتح المجال أكثر يعني. لا أصبر أصبر أصبر، الله يرضى عليك، قبلك ناس. أي سم. أي ما يتكلم، لا يرجه برجله. يقول أنه سأل واحد أحد العلماء قال إذا مر أسد وأنا أصلي وش أسوي؟ قال إن بقيت على طهارتك فأنت سناف. على كل حال في الصلاة إذا نابه أي شيء، يفتح باب يحرك باب، حبى ولده خاف يطيح في زليب ولا يطيح على الضوء يشيله يتحرك، هذه حركة لابد منها، صلاته على بابها. سم وش فيها؟ صلاة الليل مثنى مثنى، الوتر أنت مخير، ودك تصلي ثلاث بتسليمة واحدة، خمس بتسليمة واحدة، سبع بتسليمة واحدة، تسع تسلم بالثامنة ثم تقوم تجيب التاسعة يجوز. علمتك بالشبك اللي يشبك واللي ما يشبك، علمتك بالوتر الثلاث تسليمة واحدة تشبك، الخامس تسليمة واحدة تساودك، السبع بتسليمة واحدة، التسع تسليمة واحدة، ولا تصلي ثمان وتقرأ التشهد بالثامنة هم تقوم تجيب التاسع، ودك تشبك ودك تفصل جائز هذا وهذا، ونوع مرة هذا ومرة هذا. سم. أي أي نعم، نسي التشهد الأول فمتى يرجع ومتى يكره ومتى يحرم الرجوع؟ التشهد الأول وش حكمه؟ واجب. كبر الله أكبر أثناء القيام تذكر، نقول ارجع. ما كبر أثناء القيام تذكر، نقول ارجع. كبر أثناء القيام يكره له الرجوع. بدأ بالركن بعده بسم الله الرحمن الرحيم يحرم له عليه الرجوع. وضحت؟ اي نعم. باقي شيء تفضل. اي فاتك ركعتين وباقي لك ركعتين واحدة، أدركت ركعة وباقي لك ركعتين. أي نعم، إنسان صلى المغرب خلف إمام وفاته من صلاة الإمام ركعتان، لما سلم الإمام أنت أمسنت منه ركعة معه ركعة واحدة، تقوم تأتي بالركعة الثانية فتجلس التشهد الأول لأن هذا موضعه. جلوسك التشهد اللي قبل بعد الركعة مع الإمام تابع للإمام، تابع للإمام فلا تخالفه. فإذا أتيت بالركعة الأولى تأتي بالتشهد الأول ثم تقوم وتأتي بالركعة الثانية هي الثالثة في مغربك وتأتي بالتشهد الأخير. كل ما كان تابع للإمام معفو عنه يا أخواني، يتابعه الإنسان فيه إلا الغلط، لا يتابع المأموم إمامه في غلط. نعم سم. نعم الظاهر في هذا الحديث حديث عوف أنه عام يشمل الفرض والنفل. نعم لأن قال سمعتها من النبي عليه الصلاة والسلام، وسمعها من النبي عليه الصلاة والسلام في أي صلاة، محتمل فرض محتمل نفل، والحديث صحيح، فيقول سبحانك فبلى أو بلى فسبحانك، ويسر بها لا يرفعها جدا. نعم أي إذا كان الإمام سريعا في صلاته مثل بعض الشباب وبعض العجلين فننظر لهذه السرعة، إن كانت تخل بالأركان والواجبات انفصل وخله، انفصل واتركه في صلاته، وإن كان لا ما يخل فيتحمل الإمام الفاتحة عن المأموم. وإذا سبحت تسبيحة واحدة في الركوع وواحدة في السجود أدركت صلاتك معه، أما إذا كان ما عندك حتى التسبيحة خله، هذا ما يصلى وراء، والله أعلم. سم والإمام صلى خمس أي أي إن صلى خمس إيه نعم أحسنت. إمام صلى خمس ركعات في رباعية، نبي نفصلها لكم تفصيل حتى ننهي هذا السؤال وننهي الدرس معه. قام للخامسة نبهه الجماعة فلم يتنبه، من علم أنه زاد خامسة لا يصح أن يوافقه على زيادته الباطلة، يبقى جالس، وده يسلم سلم، وده ينتظر سلم الإمام عليه يسلم مع الإمام. الحالة الثانية قام الإمام لخماسية ونبهه الناس سبحان الله، أشار بيده قوموا فيقومون، لأنه نابه فيه أثناء في صلاته شيء أبطل له ركعة فقام يكملها وهم له تبع. الحالة الثالثة جاء مسبوق ما يدري بالزيادة، سواء فات ركعة أو فات ركعتين، وقام مع الإمام يظن الصلاة كذا، فالعبرة بأن صلاته صحيحة ما دام ما يعلم بطلان ركعة الإمام تكون صلاته صحيحة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.